لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. أبو عمرو بإدغام دال قد في الجيم واندرج معه الحلواني عن هشام والداجوني عن هشام من الكاف واندرج الكسائي. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. الداجوني عن هشام بالإمامة واندرج معه خلف العاشر. يا أهل الكتاب قد جاء رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. فقد جاءكم بشير ونذير. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء. في حالة وصف بشير ونذير بما بعدها على الترقيق ترقيق أو تفخيم تفخيم. يا أهل الكتاب قد رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. النقاش بالإشباع والإمالة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد بشير ونذير. خلف عن حمزة بالإدغام والإمالة. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. خلاد على الوجه السابق بالغنة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. خلاد على الوجه السابق بالغنة. يا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. خلف عن حمزة بالسكت العام أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. خلاد على الوجه السابق بالغنة والله على كل شيء قدير. قالون واندرج معه من اندرج والله على كل شيء قدير. الأزرق بتوسط اللين واندرج معه حمزة والله على كل شيء قدير. الأزرق بمد اللين والله على كل شيء قدير. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.